إذا دعاهم لأمر فيه حياتهم، ولذلك سارع بشير رضي الله عنه إلى رد هذا الظلم. جواز رجوع الوالد في هبته للولد. رياض الصالحين.